السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله وعلانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يمكن من أصعب المشاهد الأخروية هو مشهد الفزع، مشهد الخوف، مشهد خوف الإنسان من ذنوب ومعاصي قديمة، مشهد الفزع لأهوال ربنا سبحانه وتعالى. لما أراد أنه يوضح قدر هول هذه الأهوال قال: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. مشهد خروج الإنسان من قبره وهو فعلا مرعوب، مرعوب لما يرى من أحداث، مرعوب من موقف الحساب وموقف الميزان وموقف الصراط، مرعوب يوم جهنم بتمر بين يدي الناس لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك، مرعوب وهو بيسمع زفرات النار، مرعوب وهو بيسمع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وهم يقولون: إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. مفزوع الإنسان من هول أشياء يراها ما كان يتخيل إن هي بهذه الصورة، زي الميزان مثلا. الملائكة بمجرد ما بتشوفه بتمتلئ قلوب الملائكة بالفزع من شدة هول هذا الميزان وخلق هذا الميزان. إلا إن وسط مشهد الفزع ده ربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا على مشهد عجيب جدا، وهو مشهد الطمأنينة والسكينة اللي ربنا سبحانه وتعالى هيملى بيها قلوب المؤمنين. مشهد ناس في ظل الفزع ده كله، ناس اصلا خارجين من قبورها وهم في غايه الامن وفي غايه الامان، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون. وزي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه: وهم من فزع يومئذ امنون. وزي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في محكم تنزيله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر. ناس بفضل الله بعثت آمنة مطمئنة بفضل الله سبحانه وتعالى، ما هيش خايفة ولا هي مرعوبة. ربنا سبحانه وتعالى ملأ قلوبها بالأمن والأمان، والملائكة بتستقبلها مع كل مرحلة من مراحل القيامة علشان تطمنهم وتقول لهم: ألا تخافوا ولا تحزنوا. يا ترى مين الناس دي اللي ربنا سبحانه وتعالى بيأمنها؟ 5 أعمال مهمة جدا لو عملناها بفضل الله ربنا سبحانه وتعالى ينجينا من الفزع الأكبر. العمل الأول: إنك تخاف من ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا، وعلى قدر خوفك من ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا على قدر ما ربنا سبحانه وتعالى يملأ قلبك يوم القيامة بالطمأنينة وبالسكينة. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، فمن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. الإنسان اللي كان ماشي في يوم من الأيام في شارع فعدت قدامه بنت جميلة جدا ولبسها صعب جدا، فخاف من ربنا فقال: لأ، أغض بصري عنها. اللي في يوم من الأيام اتعرضت عليه رشوة كبيرة جدا قال: لأ، أنا ما أخدهاش، خوفا من الله سبحانه وتعالى. اللي في يوم من الأيام كان سهل عليه أن ياخد فلوس الناس بغير وجه حق، ولكن قال: لا يمكن أبدا أعمل كده، أنا بخاف من ربنا سبحانه وتعالى. اللي قالت له امرأة ذات منصب ومال وجمال: هيت لك، قال: إني أخاف الله. ده أول صنف من الأصناف اللي يوم القيامة في وسط فزع القيامة الله سبحانه وتعالى يؤمنه. العمل الثاني: إنك تحب إنسان في الله وتحرصوا أنتوا الاثنين على إن دايما يكون كل واحد منكم حريص على إنه لما يقعد مع التاني يذكره بالله. ان احنا نجتمع دايما على مجالس الذكر. الصنف ده من الناس ربنا سبحانه وتعالى بيأمنه يوم الفزع، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: انني لا اعرف اقواما ياتون يوم القيامه وجوههم نور، ثيابهم نور، على منابر من نور، على يمين الرحمن يوم القيامه، ليسوا بانبياء ولا شهداء، يغبطهم الانبياء والشهداء على قربهم من ربهم عز وجل. بصوا اللي جايه دي: يفزع الناس ولا يفزعون، وهم عباد الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلا في فزع ولا في خوف ولا في حزن. فقام رجل من الأعراب ومد يديه وقال: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا، نريد أن نكون منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنهم أقوام من قبائل شتى تحابوا في الله واجتمعوا على ذكره. اتنين بيحبوا بعض في الله، ودايما كانوا بيجتمعوا مع بعض على ذكر الله سبحانه وتعالى. كانت النتيجة إن الناس دي أمنت من الفزع يوم القيامة. ثلاثة، إنك دايما يكون لك ورد ثابت من الصدقات، كل شهر، كل أسبوع، كل يوم، كل واحد منا حسب استطاعته. فالصنف ده من الناس يأمن بفضل الله عز وجل من الفزع الأكبر، كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مفيش خوف ولا فزع على اللي ثبت لنفسه صدقة بمقدار ثابت في كل وقت، أو أنه يثبت لنفسه صدقة كلما توفر له جزء من المال، دول اليوم القيامة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما الصنف الرابع، وده صنف سبحان الله، صنف بقى ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيصطفيه، الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى بيصطفيها للشهادة في سبيله. الشهيد من ضمن العطايا اللي ربنا سبحانه وتعالى بيديها له انه بيأمنه من الفزع يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان للشهيد عند الله 6 خصال، وفي رواية 7 خصال، ومن بين هذه الخصال ويأمن يوم الفزع الأكبر. فالصحابة بيقولوا له: هو ليه ربنا يأمنه في القبر ويأمنه يوم الفزع الأكبر؟ فقال: كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة. الراجل ده كان في فتنة عظيمة جدا، ثبت فيها من أجل دين الله، ثبت فيها وهو بيدافع عن أرضه وبيدافع عن عرضه وبيدافع عن وطنه، فتكون النتيجة أنه يأمن يوم القيامة، يأمن من يوم القيامة من الفزع الأكبر. وآخر عمل، أنك تكون عبد مستسلم لأوامر الله سبحانه وتعالى، وعلى قدر ما أنت مستسلم لأوامر الله على قدر ما ربنا سبحانه وتعالى يأمنك يوم القيامة من الفزع الأكبر. الإنسان اللي عرف أن ده حلال هيعمله، عرف أن ده حرام هو بيبعد عنه، عرف أن ده ربنا بيحبه أنا هقرب منه، وده ربنا سبحانه وتعالى بيبغضه أنا هبعد عنه. إنسان عاش طول حياته وهو بيتقلب في أمر واحد بس، أن أنا أكون مستسلم لأوامر الله سبحانه وتعالى، تكون النتيجة أن يوم القيامة يكون آمن من الفزع الأكبر. قال الله سبحانه وتعالى: بل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الأصناف الخمسة دول هم دول اللي ربنا سبحانه وتعالى بيأمنهم في يوم الناس فيه مليانة فزع ومليانة خوف ومليانة رعب. اجتهدوا في الخمس أعمال دول، تكون النتيجة تأمنوا يوم العرض ويوم الفزع ويوم الخوف ويوم الهلع، يوم العرض على الله سبحانه وتعالى. ربنا يا رب يطمن قلوبنا وإياكم في الدنيا، ويطمن قلوبنا وإياكم في الآخرة.